في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. بعلم إلهي يوجد الضعف شيمتي، فلست مطيقا للغدو ولا المسرى. غبرت أسيرا في يديه، ومن يكن له كرم تكرم بساحته الأسرى. أصبح في الدنيا كما هو عالم، وأدخل نارا مثل قيصر أو كسرى. وإني لأرجو منه يوم تجاوز، فيأمر بي ذات اليمين إلى اليسرى. إذا راكب نالت به الشأو ناقة، فما أينقي إلا الضوالع والحسرى. وإن أعفى بعد الموت مما يريبني، فما حظي الأدنى ولا يدي الخسرى. يدل على فضل الممات وكونه إراحة جسم أن مسلكه صعب. ألم تر أن المد تلقاك دونه شدائد، من أمثالها وجب الرعب. إذا افترقت أجزاؤنا حط ثقلنا، ونحمل عبئا حين يلتئم الشعب. وأمس ثوى راعيك وهو مودع، ولو كان حيا قام في يده قاه. ليشغلك ما أصبحت مرتقبا له عن العيب يبدى، والخليل يؤنب. فما أذنب الدهر الذي أنت لائم، ولكن بنو حواء جاروا وأذنبوا. سيدخل بيت الظالم الحتف هاجما، ولو أنه عند السماك مطنب. وقد كان يهوى الطعن، أما قناته فذات لمن، والخلص كالناب أشنب. ودرع حديد عنده درع كاعب من الود، واسم الحرب هند وزينب. ويطوي الملا بعد الملا فوق قوره، إذا العيس تزجى والسوابق تجنب. له من فرند جدول إن أساله، على رأس قرن جاش بالدم مذنب. وليس يقيم الظهر حنبه الردى، قوام رديني وطرف محنب. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.